كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا؟ لا تفتقر الابناء يا بابا يا صغير. الوسيلة العملية الاولى بعنوان لا تستصغر ابنائك، ابنك ليس صغير. لا تستصغر ابنائك، ربوا ابنائكم على غير ما تربيتم عليه، فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم. يا بابا يا صغير. اسكت، اياك اسمع نفسك. الواد يقعد محتار، طب هتنفس ازاي؟ هو طفل مش واخد باله ايه اللي بيحصل، هو ده اللي اتربى عليه، في البيت يتقال له اسكت، في المدرسة يتقال له اسكت، في الشارع لما يقابل حد اكبر منه اسكت، وانت لسه صغير ده مش عارف حاجة. ام السبب ما بتشوفش فيا غير كل شيء سيء، عمرها ما مدحتني في حياتها، ما شافتش فيا ابدا اي شيء كويس، فازاي اعيش معاها؟ كيف تصنع من صغير صغير رجلا كبيرا؟ بنتي في ثالثه اعدادي قالت لي يا بابا يعني انا من زمان نفسي اقعد معاك القعده الجميله دي. كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا؟ ارى ان ابنك هذا سيصبح سيدا لقومه، تبقى نظر مستقبليه عندها عامل ازاي؟ فقالت ثكلته امه ان لم يسد الا قومه. فيهم النظر المستقبليه. عاوز تكون ايه يا حبيبي في المستقبل؟ فقال لها انا عاوز اكون صحابي. يا ابنائي لا تحقروا انفسكم لحداثة سنكم، فان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كان اذا نزل به امر دعا الشباب فاستشارهم يبتغي رجاحة عقولهم. عد شام عد الشام الى امين الفرقة لك الصغير رجلا كبيرا. حدثه عن احتياجات الامه. طفل عمره 11 سنه لانه متميز حمله النبي صلى الله عليه وسلم بامانه احتياج الامه. كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا؟ مجال الشجار لو تطلب اخده فين؟ يزور المريض اللي هو مين؟ احد سيدي الانصار الذي اهتز لموته عرش الرحمن سعد بن معاذ عليه رضوان الله، اخذه النبي صلى الله عليه وسلم يعود مريضا من وجهاء القوم وعمره 8 سنوات. كيف تصنع من لك الصغير رجلا كبيرا؟ دايما خليك زي النبي صلى الله عليه وسلم، او حضرتك خليك متاسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، مفيش مشوار نخرجه، ينفع ناخد اولادنا او بناتنا فيه غير وناخدهم عشان يتربوا ويتعلموا تربيه عمليه مش كلام. بحبنا نبينا كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا؟ للخبير التربوي عبد الله محمد عبد العزيز. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا نعبد الا انت يا ربنا ولا نستعين الا بك، فنسالك اللهم ان تهدينا صراطك المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بعد ما تعرفنا على المنهج اللي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الصغار وكيف أصبحوا جميعا رجالا كبار ونساء كبيرات، هنا بقى يأتي السؤال، ماذا نفعل حتى نحول أبنائنا مع الزمن من أطفال صغار الى شخصيات كبيرة سواء كانوا ولاد او بنات؟ نعمل ايه عمليا؟ انا مش عاوزين كلام، لان الازمة الان ازمة الامة انها تعيش كلام كثير جدا. الطفل يسمع في البيت كلام، ويذهب في المدرسة يسمع كلام، ويذهب الى المسجد يسمع كلام، وفي الشارع يسمع من الكبار كلام، وفي النهاية لا يرى واقعا عمليا حالة من الكلام بعيدا جدا عن العمل. فاحنا دلوقتي بنسأل نعمل ايه عمليا مع اولادنا وبناتنا الصغار حتى يصبحوا كبار؟ نسمع مقترحات من حضرتك. التربيه بالقدوه من اهم انواع، من افضل انواع التربيه، يعني ودي يعني بتثبت عند الاطفال ولا يغيرها يعني الشارع او المدرسه او كده بالكلام او يعني مع الدعاء. جزاكم الله خيرا. ايه تاني؟ يجب ان يكون في لغه حوار بيننا وبين ابنائنا. جزاكم الله خيرا. انا اذكر ان احنا عملنا مره استبانه في احد الدول على مجموعه من شباب في سن ثانوي، وكان الاستبانه في اخرها طلب بنطلب منهم اكتب رساله الى والدك. فاحد الاولاد كتب الولد رساله بيقول: اتمنى منك يا ابي ان تنظر الي عندما اكلمك وتترك الريموت كنترول. فالولد امنيته في الحياه ان ابوه يبص له وهو بيكلمه، فقط يبص له فقط. فجزاكم الله خيرا. ايه تاني؟ اصحاب الاطفال مع الكبار في اي مكان يذهبون اليه. جزاكم الله خيرا. ايه كمان؟ محاوله اكتشاف مواهب الطفل وتنميتها. لو احنا تاملنا سيره النبي صلى الله عليه وسلم هنجده بحكمته التربيه الشريفه عليه الصلاه والسلام حريص جدا على اكتشاف مناطق التميز في الصحابه، ثم حسن توظيف هذه المميزات في مناحي الحياه جميعا. نجد صحابي سيدنا جعفر بن ابي طالب متميز في النواحي العاطفيه، سماه النبي صلى الله عليه وسلم ابو المساكين، كان كلما قابل مسكينا في الطريق اخذه معه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف منطقه التميز دي واحسن توظيفها. الان بعض الدراسات تقول ان كثير من الجمعيات الخيريه وان كانت تؤدي الى نتائج جيده لكنها من الممكن ان تؤدي الى نتائج اجود عندما يديرها اصحاب التميز العاطفي والاجتماعي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جعفر بن ابي طالب. هي دي الحاله الحقيقيه يا جماعه. الغرب الان طالع عنده نظريه الذكاءات المتعدده، هي اصلها اكتشاف مناطق التميز، هي بالضبط ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو عبيده متميز بالنواحي الاخلاقيه سماه النبي صلى الله عليه وسلم امين الامه. خالد متميز بالنواحي الرياضيه والجهاديه سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول. هكذا اكتشاف مناطق التميز وحسن توظيفها. جزاكم الله خيرا. ايه كمان؟ تمرين الاطفال وتعودهم على تحمل المسؤوليه ويقام بعمل الكبار. جزاكم الله خيرا. الجزئيه دي جميله جدا. ايه كمان؟ من اولى اساليب تربيه الاطفال وهي التربيه بالموقف. كثير من حشد المواقف تصدر يوميا سالبه وموجبه، صائبه وخاطئه، تحتاج الى ان نتوقف فيها توقف جيد من اجل تعديلها. كلما تعددت المواقف بتوجيه يعلو رصيد الطفل في كسب خبرات وكسب مواقف تربويه. ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الحاجات اللي هم برضو عدم تسفيه راي الطفل حتى ولو كان خطا يعني، وتشجيعه على انه يبدو رايه في كل مشكله. جزاكم الله خيرا، فعلا ده كلام جميل. ايه كمان؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اعطاء الحريه الكامله للطفل التي تصنع منه شخصيه قويه وشجاعه ومبدعه. جزاكم الله خيرا، فعلا الاطفال محتاجين حريه كبيره. يعني اول كلمه يعني في البيت دايما يتقال له اسكت، اوعى تتكلم، اياك اسمع صوتك. اول ما يدخل المدرسه اول كلمه يسمعها ايه؟ اسكت، اياك اسمع نفس. الواد يقعد محتار، طب هتنفس ازاي؟ هو طفل مش واخد باله ايه اللي بيحصل؟ يقوم يتربى على ايه؟ يتربى ان السكوت افضل. انا امشي جنب الحيطه وخلاص عشان تنيني سليم. هو ده اللي يتربى عليه. في البيت يتقال له اسكت، في المدرسه يتقال له اسكت، في الشارع لما يقابل حد اكبر منه يقول له اسكت، انت لسه صغير ده مش عارف حاجه. يقوم يتربى على ايه؟ ان هو مش عارف حاجه. فيتكلم ليه؟ يخليه ساكت افضل. طيب نعمل ايه كمان؟ اتفضل. في سلوك الطفل في الغالب بيصيب ويخطئ، في حاله الخطا بنشدد العقاب عليه، لكن الطفل لما بيحسن ما بنعظموش وما بنسيبوش بشكل جيد، نشجعه على توالي هذا الشيء يعني، لكن تركيزنا كله على عقاب في حاله الخطا. والله الجزئيه دي جميله جدا وجزاكم الله خيرا فعلا. احد الاباء مره بيحكي لي مشكله ان الولد خلى ابنه الكبير في اولى جامعه، خلى والده خرج من البيت ورفع السكينه على امه واخواته عاوز يضربهم بيها. ما تستغربوش، فلما بعد الولد ما هدي والجيران اتجمعوا والاقارب وصلوا وبدا الولد يهدى، سالوه: ايه يا ابني السبب؟ ايه اللي خلاك وصلت لكده؟ فقال لهم: امي السبب، ما بتشوفش فيا غير كل شيء سيء، عمرها ما مدحتني في حياتها، ما شافتش فيا ابدا اي شيء كويس، فازاي اعيش معاها؟ متخيلين الام وصلته لدرجه ايه؟ مش شايفه فيه اي شيء كويس، ما فيهوش اي حاجه ايجابيه. ودي نصيحه للامهات، خلي بال حضراتكم كتير قوي بنصطاد ولادنا، خلي بالك حاسس ده غلط، ده مش كويس، ده كذا ده كذا. لما يحسن بقى ايه اللي بيحصل؟ ما بيتكلمش، كان ده طبيعي بالنسبه له. طيب نعمل ايه تاني؟ حضرتك ليك راي، اتفضل. ايجاد نوع من الصداقه بين الاباء والابناء. انت مش ممكن ما تعرف ابنك بيفكر في ايه الا اذا كنت قريب منه وفي حاله حوار بينك وبينه. احد الاباء بيعمل مدير في بنك من اكبر البنوك في دول الخليج، مره حضر درس زي ده وكنا بنتكلم فيها عن العلاقه بين الاب وابنائه. فقرر الأب على الفور أنه يتخلص من بعض مسؤولياته في العمل، يخفض ساعات عمله ويبدأ يهتم بأبنائه الستة. يقول لي فعليا أخدتهم لحديقة جبلية كده معلقة جميلة، وبدأت قلت لهم إحنا هنقعد مع بعض 3 ساعات، هنقعد مع بعض كأسرة كعيلة ساعة، ويبقى ساعتين كل واحد منكم هقعد معاه الانفراد ربع ساعة، يبقى دي ساعة عدت، ونرجع نتجمع تاني كعيلة وكأسرة ساعة. بيقول لي أنا تفاجأت باللي ولادي قالوه. بنتي في تالتة إعدادي قالت لي يا بابا يعني أنا من زمان نفسي أقعد معاك القعدة الجميلة دي، لكن ظروفك ما كانتش تسمح. أنا يا بابا كبنت يناسبني إنك تتعامل معايا بالصورة الفلانية، 1 2 3 4، وأحب تتعامل معايا بالطريقة كذا، ولما إخواتي بياخدوا حاجتي ويكسروها أنت ساعات ما بتكلمهمش. لا يا بابا ده غلط. البنت اللي بتقول لي مين؟ لأبوها. بيقول لي الخلاصة إن أنا رجعت من الرحلة دي سعيد جدا، وبدأت فعلا أهتم ببيتي وأنشئ نوع من الصداقة بيني وبين ولادي، ده غير جو البيت تماما. نبدأ في الوسائل العملية، نركز مع بعض، لأن الكلام اللي جاي ده الكلام العملي في منتهى الأهمية. لا تستصغر أبنائك. الوسيلة العملية الأولى بعنوان لا تستصغر أبنائك، ابنك ليس صغير. الولد بيسمع كلمة أنت لسه صغير كم مرة في اليوم؟ كتير. بيسمع في البيت أنت لسه صغير، ويخرج المدرسة يتقال يسكت أنت لسه صغير، ويروح الشارع صحابه الكبار يقول يسكت أنت لسه صغير، يروح النادي يحاول يلعب مع أي فريق ويطلع بره أنت لسه صغير، يقوم يكبر جسمه وهو لسه صغير. أحد الآباء بيشتكيه، ابني اتخرج من الجامعة، في يوم من الأيام عمه جاله مرض، اضطرينا ندخله المستشفى، فقلت له يا ابني يا حبيبي روح زور عمك في المستشفى، فقال لي والله يا بابا أنا ما أقدرش أروح لوحدي. تنيتني وراه في الآخر، قال لي يا بابا أنا مكسوف أروح لوحدي. قلت له أنت السبب، ما أصله زمان لما جه يقول لك أجي معاك يا بابا هو عنده 4 أو 5 سنين، قلت له إيه؟ أنت لسه صغير. ولما كبر شوية وقال لمامته عاوز أجي معاك، قالت له أنت لسه صغير. فهو صح كبر جسمانيا، إنما الشخصية الصغيرة ما زالت جواه، لازم يتكسب يروح. احنا بقى جايين نقول النهاردة اول وسيلة عملية ابنك ليس صغير. سفيان بن عيينة عليه رحمة الله يحكي عن طفولته فيقول كان ابي يعمل صرافيا ببغداد، كان ابوه بيعمل في مجال تجارة العملة ببغداد، لكن اصابه الفقر، فجمعنا الاسرة، سفيان عمره في الوقت ده 7 سنوات، وقال بيكلم اهل البيت كلهم، قال لهم اصابنا الفقر، فما رأيكم ان نهاجر من بغداد الى مكة ففيها مهبط الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أرض خير وبركة، نتاجر فيها فنربح في تجارتنا، ويتعلم صغارنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فوافق الجميع. أول ما دخلوا مكة اتجهوا مباشرة إلى أين؟ إلى الحرم. كان في أمان في الوقت ده حوالين الحرم، فقرروا أن يجلس أصغرهم مع المتاع اللي معاهم، الزاد والمتاع والشرط والحاجات اللي معاهم على باب الحرم. أصغر واحد مين؟ سفيان بن عيينة عليه رحمة الله. يقول سفيان فأجلسوني مع المتاع على باب الحرم، ومر لي شيخ يركب حمار، فوقف أمامي ونزل من على حماره وسلم علي وقال يا بني أمسك لي الحمار حتى أدخل فأركع فأصلي. فقلت والله لن أمسك لك الحمار حتى تحدثني بحديث الأجر أو الأجرة اللي أنا عاوزها على إمساك للحمار هي إيه؟ حديث. فقال وما ينفعك أنت الحديث واستصغرني. فقلت والله ليس أمامك أحد، ما فيش حد، الدنيا كلها فاضية إيه وهتسيبه معايا هتسيبه معايا، فالأحسن تقول لي حديث. وقلت له والله لن أمسك لك الحمار حتى تحدثني بحديث، فغضب وحدثني ب8 أحاديث يقول فيها حدثني عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وحدثني عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. يعني اللي بيتكلم ده مين؟ تابعي. يقول دخل الرجل يصلي وترك معي الحمار، فأمسكت بالحمار وأخذت أتحفظ ما حدثني به من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عمال يراجع ويحفظ، وانقضت الصلاة وخرج الرجل، وأول ما رآني قال لي يا غلام ما نفعك ما حدثتك، حبستني عن الصلاة أخذتني عن فاضل. فقلت له انتظر يرحمك الله، وأعدت عليه الأحاديث الثمان صحاح لم أنقص منها حرفا واحدا، متميز في دي عليه رحمة الله. فقال يا غلام مكانك ليس على باب المسجد، مكانك في داخله لحلقة علم تأتني غدا. يروح سيدنا سفيان بن عيينة يدخل الحرم ثاني يوم، يلاقي الرجل نفسه قاعد يسأل ده مين، يقولونه ده عمرو بن دينار التابعي الجليل ومفتي مكة. شايفين وقع مع مين؟ وأخذ العلم عنه، ومن هذا اليوم بدأ يتعلم على يديه. مرت الأيام وقبض عمرو بن دينار مفتي مكة بحث العلماء عن عالم يستحق أن يكون في هذا المكان؟ ما نقولش إلا مين؟ سفيان بن عيينة، وعمره 23 سنة. أصبح سفيان مفتي لمكة وعمره 23 سنة بإجماع علماء مكة أنه يستحق هذه المكانة عن جدار. العجيب أنه في نفس التوقيت في المدينة المنورة نجد أن المفتي هناك مفتي طيبة الطيبة مالك بن أنس عليه رحمة الله وعمره 25 سنة، وما كانوش بيجلسوا للإفتاء كده هباء. يقول سيدنا مالك الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله: ما جلست للإفتاء حتى شاورت 70 من خيرة تابعي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل أصلح للإفتاء أم لا، وما جلست حتى وافقوا جميعا. مفتي مكة 23 سنة سفيان، مفتي المدينة 25 سنة مالك. هي دي الأمة، هو ده الجيل اللي بيتخرج، هو ده الرجال الذين كانوا صغار من قبل لكنهم تحولوا الى كبار بفضل التربية التي سارت على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا الامة ولادة، الخير في هذه الامة لا يقف. لو تتبعنا كل قرن من القرون 14 الهجرية الماضية سنجد العديد من الصغار الذين تحولوا الى كبار بفضل منهج التربية النبوي الشريف. في القرن الثالث الهجري وفي مشرق العالم الإسلامي وتحديدا في قرية اسمها بسطام كان يعيش غلام صغير اسمه طيفور ابن عيسى البسطامي، نسبة إلى هذه القرية قرية بسطام. كعادة كل الآباء الطيبين يرسلون أبنائهم إلى مكاتب تحفيظ القرآن أو الكتاتيب، فأرسل ابنه ليحفظ القرآن، وبالفعل كان غلاما ماهرا فبدأ يتعلم إلى أن وصل في الحفظ إلى سورة المزمل. حفظ بسورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فرجع إلى بيته، دي الصداقة والحوار بقى اللي حضراتكم كنتوا تقولوا عليها من شوية. رجع إلى بيته وقال: يا أبي حفظت اليوم في المكتب من سورة المزمل. قال: يا بني أحسن. قال: يا أبي يأمر الله نبيه بقيام الليل؟ قال: نعم. قال: يا أبي من يأمر الله عز وجل في هذه السورة بقيام الليل؟ فقال: يا بني هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الغلام النابه: يا أبي وما لي أراك لا تفعل مثل رسول الله؟ مشبكش يعني كده بتشد حيلك والصمق يا بني زي النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم أولادنا عينيهم رادارات بيلتقطوا أقل سلوك بنسلكه وأقل خطأ بيصدر منا عندهم التشعار عن بعد، عارفين كويس جدا. فقال: يا بني هذا رسول الله خص بقيام الليل وحده، يعني نفس سلم ذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يقدر يقيم الليل زي ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسكت الغلام، طيفور سكت. لكن من قدر أبيه الطيب أنه عاد إلى الكتاب مرة أخرى وحفظ في نفس السورة قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فرجع إلى أبيه مسرعا وقال: يا أبي سمعت أن طائفة كانت تقوم الليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في ناس تانية أهو، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم لوحده. من هم؟ قال: يا بني هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فوصل الولد إلى أبيه وقال: يا أبي وما لي لا أراك تفعل مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا بني زي ما احنا بنقول يعني. قال: يا بني هؤلاء هم أصحاب النبي، ومن يستطيع أن يفعل مثلهم؟ دول الصحابة يا ابني، ومن يقدر يعمل زيهم؟ فقال الغلام طيفور: يا أبي وما الخير في رجل ترك ما فعل النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الأب: يا بني والله أعلن لله توبة على يديك. من اللي بيتوب على ابني؟ عادل. قال: يا بني أعلن لله توبة على يديك، والله لن أترك قيام الليل من الليلة. وبالفعل كان الأب صادق وبدأ يقوم الليل من هذه الليلة، ودارت الأيام وصحي طيفور في ليلة من الليالي لا أبوه بيصلي، فوقف بجواره فتعجر الأب في صلاة، الأب سرع في صلاة لغاية ما خدم الصلاة سلم وقال: يا بني نم فإنك صغير. قال: يا أبي هل تريد أن آتي بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فيسألني: يا طيفور لما لم تقم الليل مثل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ فأقول له: قال لي أبي نم فإنك صغير. فقال: لا يا بني أرحمك الله وأعلمك كيف تقوم الليل كما قام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هنا في وقفة مهمة أوي، احنا عاوزين يا جماعة أولادنا يوم القيامة ناخد بإيديهم وندخل الجنة، مش يتعلقوا في رقبتنا وياخدونا للنار. يروى في الأثر أن رجلا يحاسب بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فترجح كفة الحسنات فيظن أنه قد نجا وتنطلق به الملائكة إلى الجنة. تخيل شعور واحد رايح مكان خاص ظن أنه قد نجا، فينادي عليه خلق كثير يا رب حقوقنا يا رب حقوقنا، عايزين حقنا منه يا رب. فترجعه الملائكة وتسألهم حقيقوا إيه، فيقولون كان يرانا على المنكر ولا ينهانا ويرانا بعيدين عن المعروف ولا يأمرنا. فيحاسب من جديد، فترجع كفة السيئات فيطرح في النار والعياذ بالله. متخيلين حضراتكم ابنك مثل ما يجي يتعلق في نفسك يوم القيامة يقول يا رب لم يعلمني لم يعلمني، خد بيديه وادخل الجنة، خليه يجي يفخر بيك كده يوم القيامة. هو ده الفخر الحقيقي، أن يفتخر بك بين يدي الله عز وجل يقول يا رب علمني فكنت ولدا صالحا فكان نعم الأب وكنت له نعم الابن. ده اللي عاوزينه. يبقى أول جزئية نتكلم فيها أول وسيلة عملية بعنوان إيه؟ لا تستصغر أبنائك أو ابنك ليس صغير. هنا في جزئية مهمة جدا، مصطلح بيقوله الفقهاء على الصغار مصطلح اسمه الصبي المميز، عشان تعرفوا انه لكم الصغيرين. الفقهاء بيعرفوا الصبي المميز بعدة تعريفات، بعضهم او الجمهور جمهور الفقهاء يقولون ان الصبي المميز عمره 7 سنوات، بداية من 7 سنوات ده الصبي المميز اللي بيميز بين الخير والشر، يميز بين الامور، يبقى عارف الامور اللي حواليه مدرك ليها. بعضهم قال 6 سنين وبعضهم قال 8 سنين، خلينا مع الجمهور 7 سنوات الصبي المميز. بعض العلماء بيعرف الصبي المميز بتعريف اخر جميل جدا، بيقولهم الصبي المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام ونحو ذلك ولا يثبت بسن مخصوص. يعني ممكن الصبي المميز في الزمن اللي احنا فيه ده يبقى 4 أو 5 سنوات حسب هذا التعريف. الصبي المميز في الفقه له احكام كثيره جدا بتنطبق على ابنائنا وبلدنا واحنا مش حاسين ونظن ان هم لسه صغار. تعالوا ناخد امثله سريعه، لان طبعا معروف انه للرجال فقط، النساء ما بيأذنوش. جمهور الفقهاء قالوا بالنسبه للاذان ان الصبي المميز اذانه صحيح بشرط ان يكون عالما بكلمات الاذان. تخيل ابنك سن 6 سنوات أو 7 سنوات ممكن يأذن وأذانه شرعا صحيح، دي أول حاجة بالنسبة للصبي المميز. ثاني حاجة بالنسبة لإمامته في الصلاة، ينفع يعطي إمام ولا ما ينفعش؟ سن 7 سنوات اختلف فيها الفقهاء وقسموها لنوعين. النوع الأول إمامته في الفريضة، لو هيصلي بينا فرض من الفروض من الصلوات الخمسة أو الجمعة أو غير ذلك. جمهور الفقهاء قالوا في الفريضة لا يقف ولا يصح، لأن الصلاة بالنسبة له ما زالت نافلة، مش مفروض عليه الصلاة، لسه ما بلغش. لكن الشافعية رأوا هنا رأيا جميلا جدا، قالوا أن إمامة الصبي المميز في الصلاة صحيحة بشرطين، أن يكون قد بلغ سن التمييز اللي هو 6 أو 7 سنوات وأن يكون عالما بأركان الصلاة. يستشهدوا بحديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم عن عمرو بن سلمة عليه رضوان الله، بيقول إيه؟ سيدنا عمرو بن سلمة يقول أنه لما كان عام الفتح سارعت القبائل بإعلان إسلامها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان في قبيلة اسمها جرم، فذهب أبوه كان سيد القبيلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلن إسلام القبيلة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والزكاة وغيرها، ورجع أبوه من عند النبي صلى الله عليه وسلم واستقبله القوم فيهم عمرو بن سلمة، فقال أبوه اللي هو سيد القبيلة جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نصلي صلاة كذا في وقت كذا وصلاة كذا في وقت كذا، يعني وقت الصبح وقت الظهر وقت العصر مواقف الصلاة. فسألناه من يأمنا؟ فقال يأمكم أقرأكم للقرآن، وفي رواية أكثركم جمعا للقرآن، يعني أكثر واحد حافظ فيكم. أكثر واحد كان حافظ مين؟ عمرو بن سلمة. يقول فنظروا فلم يكن هناك أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى الركبان. يعني ايه الكلام ده؟ قبيلة جرم كانت استراحة، القبائل والوفود اللي هي رايحة للنبي صلى الله عليه وسلم تعدي عليهم وهم راجعين يعدي استراحة عندهم ويشربوا ماء ويتزودوا وغير ذلك، فهم راجعين من عند النبي صلى الله عليه وسلم يحفظوا بعض القرآن. من ذكاء عمرو بن سلمة أنه كان يسألهم نزل ايه جديد من القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظه، فبالطريقة دي كان أكثر واحد حفظ القرآن مين؟ هو عمرو بن سلمة. المهم جاي اهو، فقدموني للإمامة وعمري 6 أو 7 سنوات وفي رواية 8 سنين، وكانت علي بردة قصيرة إذا تشتت تقلصت عني وظهرت عورتي، فنادت امرأة من النساء من خلف الصفوف داروا عنا استئمامكم، العورة بتاع الإمام بينا، فاشتروا فاقتطعوا لي ثوبا عمانيا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بهذا الثوب. يقول عمرو بن سلمة عليه رضوان الله فما شهدت مجمعا من جرم، يعني من قبيلة جرم أي تجمع للقبيلة، إلا كنت إمامهم وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا. بيحكي الكلام ده هو كبير عليه رضوان الله. علماء السير يقولون أنه ظل إماما لهذه القبيلة أكثر من 50 سنة، إمام لهذه القبيلة بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أكثرهم حفظا للقرآن. يبقى الشافعية أخرجوا هذا الحكم وهذا الرأي بناء على هذه الرواية. وانقسم الفقهاء في مسألة إمامة الصبي المميز للمسلمين في الجمعة إلى قسمين. مجموعة من علماء الشافعية ارتأوا أن إمامته للمسلمين في الجمعة لا تصح لأن صلاته نافلة. القسم الآخر من علماء الشافعية ارتأوا أن صلاته صحيحة. شايفين وصلوا في موضوع الصبي المميز ليه؟ إنه ممكن يكون إمام للمسلمين في صلاة الجمعة. شوف بقى أنت مصغر أولادك إزاي؟ أحد الباحثين في كلية الشريعة عمل رسالة دكتوراه خصيصا على أحكام الصبي المميز في الفقه المقارن، وأخذ الجزئية بتاع إمامة الصبي للمسلمين في صلاة الفريضة وحاول يوفق ما بين رأي الجمهور ورأي الشافعية. خرج في النهاية رأي جميل جدا بيقول فيه أن إمامة الصبي المميز للمسلمين في الفريضة تجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون قد بلغ سنا يدرك به أركان الصلاة وشروطها. الشرط الثاني لصحة إمامته في الفريضة أن يكون أكثر الموجودين حفظا للقرآن. ده بالنسبة لإمامة الصبي المميز في الفريضة. تحدث العلماء أيضا عن إمامته في النفل. انقسموا كل العلماء الفقه انقسموا إلى قسمين، بعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز. نيجي لموضوع آخر في صلب الصبي المميز. تساءل الفقهاء، والله يعني نكت فقهية رائعة جدا، تساءل الفقهاء هل يصح حج الصبي المميز؟ جمهور الفقهاء قال حجه صحيح، واستشهدوا بما رواه الإمام مسلم في باب صحة حج الصغير وأجر من حج به، بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء. الروحاء دي قرية أو مدينة على بعد مسيرة ليلتين، قرابة 65 ميل بين مكة والمدينة. لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء بالقرية دي، فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقال ومن أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا صغيرا معها وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لكن طبعا مع ان حج صحيح لكن بعد ان يبلغ عليه حج الفريضة. الكلام ده كله يا جماعة بنقول ليه؟ بنقول عشان نأكد ان ابنك مش صغير وفي حاجات كتيرة جدا وعبادات كتيرة تنطبق عليه وتصح منه في هذا السن، في سن التمييز اللي هو 7 سنوات تقريبا. ومن اجمل المسائل التي ناقشها الفقهاء في مسألة الصبي المميز هل ذبحه جائز ونأكله طاهرا بعده ام ماذا؟ يعني لو الولد ذبح فرخة او ذبح اي حيوان يحل اكله، ناكله ولا ما ناكلوش؟ الولد في سن 7 سنين. جمهور الفقهاء قال هنا ان ذبحه صحيح بشرط ان هو يقول بسم الله، واستشهدوا بحديث بيروي الامام البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذبيحه الغلام ان تؤكل اذا سمى الله عليها. يبقى اذا ممكن في سن 7 سنوات تبدا تبرر ابنك ازاي يذبح، مش يخاف هو من فرخه؟ لا، يبدا في 7 سنوات تدربه ازاي يذبح. علماء الحديث ايضا تحدثوا في مسألة الصبي ومتى يصح تحمله للحديث، يعني امتى يحفظ الحديث ويرويه لما يكبر، لان من شروط رواية الحديث البلوغ، سن البلوغ الشرعي. واستشهدوا بباب في صحيح البخاري اسمه باب متى يصح سماع الصغير، وروى فيه حديثا عن سيدنا محمود بن ربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهي من بئر لنا وانا ابن 5 سنين، وفي رواية 4 سنين. لأن سيدنا محمود متذكر القصة ورواها بعد ذلك علماء الحديث اخذوا هذه القصة وقالوا اذا الطفل بسن 4 أو 5 سنوات يمكنه ان يتحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايه رايكم في الكلام ده يا جماعه؟ اظن هنخرج ان شاء الله من الدرس ده محدش هيقول لابنه او بنته انت لسه صغير ابدا. دي كانت الوسيله الاولى، كانت بعنوان ايه؟ لا تستصغر ابنائك. الوسيله الثانيه لصناعه جيل كبير من الصغار بعنوان اغرس فيهم النظره المستقبليه. اغرس فيهم النظره المستقبليه. والحقيقه يا جماعه احنا كاباء وامهات محتاجين يكون عندنا احنا نفسنا النظره المستقبليه. يروى ان سيدنا معاويه بن ابي سفيان عليه رضوان الله عندما كان صغيرا اخذته امه يسير معها في الطريق، فراهما اعرابي له بعض الفراسه في الاطفال الصغيرين، فقال يا هند أرى أن ابنك هذا سيصبح سيدا لقومه. شوف بقى النظر المستقبلية عندها عاملة ازاي. فقالت ثكلته أمه إن لم يسد إلا قومه. يعني قومه إيه يا عم؟ ده عايزاه يسود العديد من الأقوام. وبالفعل أصبح سيدنا معاوية خليفة لكل المسلمين بعد ذلك. يدي النظر المستقبلية والطموح عند الآباء والأمهات. الطموح وصل عند الصحابة إلى درجة عالية جدا، لدرجة أنهم كانوا بيسموا أبنائهم بأسماء تتحقق معهم في المستقبل. فيروى أن سيدنا طلحة قال يوما للزبير: أسماء بني أسماء الأنبياء. وبيفتخر أنه مسمي أبنائه بأسماء الأنبياء، ودي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سمى ابنه إبراهيم باسم أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فسيدنا طلحة بيفتخر أن أبنائه بأسماء الأنبياء، يقول لمين؟ لسيدنا الزبير: وأبناؤك أسماؤهم بأسماء الشهداء. كأنه يعني بيقول أولادي دول درجة عالية، أخذت أنا الأنبياء درجة عالية وسميت أبنائي بيهم، وأنت أخذت درجة ربما تكون أقل شهداء وسميت أبنائك بيهم. شوف الرد بقى البليغ لسيدنا الزبير، وشوف النظر المستقبلية في تسميته حتى لأبنائه. يقول: أنت سميت أبنائك بأسماء الأنبياء وهذا شيء حسن. شايفين الأدب؟ وإنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنا فسميت أبنائي بأسماء الشهداء عسى أن يكونوا مثلهم. شوف النظر المستقبلية حتى في تسمية الاسم، نظرة مستقبلية رائعة من الصحابة والصحابيات، لذلك ربه جيل فريد. احنا بقى يا جماعة محتاجين نغرس هذه النظرة في أبنائنا وبناتنا. شوفوا سيدنا الحسن الذي غرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه النظرة، ازاي بيغرس هذه النظرة المستقبلية في نفوس أبنائه وأبناء أخيه الحسين. يروي لنا الدارمي أن الحسن بن علي عليهما رضوان الله جمع يوما أبناءه وأبناء أخيه الحسين وقال لهم: يا بني وبني أخي، إنكم اليوم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين. مش هتنكوا صغارين أبدا، فتعلموا العلم. المستقبل اللي هيتعلمهم الأمريكان سنة 1954 جمع الخبراء من جميع الولايات وقالوا: ما هي مواصفات الجيل الذي سيقود المستقبل؟ أول حاجة وضعوها القراءة اللي قالها سيدنا الحسن من 1400 سنة: فتعلموا العلم واكتبوه، ومن لم يستطع أن يكتبه منكم كتبناه له وليحفظه في بيته ينفعه يوما ما. هذه النظرة المستقبلية اللي غرسها الصحابة عليهم والله في أبنائهم جميعا. لذلك وجدنا واحد سيدنا عبد الله بن عباس عليهما رضوان الله يقول فيما يرويه الحاكم: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار، شاب من الأنصار. بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض كان عمر سيدنا عبد الله بن عباس كم سنة؟ بالضبط العلماء حققوها لهم 13 سنة. ففي سن 13 سنة عنده النظر المستقبلية اللي تعلمها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار، شاب في سنه: أصحاب النبي اليوم كثير، فهيا بنا نطلب العلم منهم. معنى الكلام تعالى نتعلم منهم دلوقتي، هم كتير عشان الناس هتحتاج لعلمنا ده في المستقبل. ففهم هذا الشاب وقال: هيهات هيهات يا ابن عباس، أترى أن الناس يحتاجون إلى علمك وفيهم أمثال أبي بكر وعمر؟ فاتجهت أنا إلى العلم والحديث، واتجه هو إلى الجهاد والفروسية. ما راحش يلعب برضه لأنه جيل كله متربي. ودارت الأيام فلما رأى اجتماع الناس حولي واحتياجهم إلى علمي قابلني قائلا: كنت أبقى مني يا ابن عباس. هي دي يا جماعة النظر المستقبلية اللي محتاجين نغرسها في أبنائنا وبناتنا منذ الصغر. الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله كان عنده النظر المستقبلية دي، كان دائما يبص للتلامذة عنده في حلقة العلم أنهم سيكونوا هم علماء المستقبل، فالصغير لا يظل صغيرا أبدا الآبدين. في يوم من الأيام أحد تلامذته وهو القاضي أبو يوسف عليه رحمة الله يحكي عن طفولته وعن نظرة أبو حنيفة المستقبلية فيقول: توفي أبي إبراهيم وخلفني يتيما في حجر أمي، أمه القائمة على تربيته، فأسلمتني إلى قصار وددني أتعلم مهنة وحرفة عندي ترزي أو خيار، لكني كنت أحب العلم، فكنت أهرب من عند القصار من عند الترزي أو الخيار وأجلس في مجلس أبي حنيفة، وكانت أمي تأتي خلفي وتأمرني أن أقوم من درس العلم عند أبي حنيفة لأذهب إلى العمل، خايف على مستقبله، لكنها نظرة غير مستقبلية. النظر المستقبلية عند مين؟ عند أبي حنيفة. شوفوا يعمل إيه. فلما كثر هذا على أمي كل يوم تيجي تمشيني من درس أبي حنيفة عشان أروح الشغل، قالت لأبي حنيفة يوما: إن فساد هذا الغلام سيأتي على يديك، أنت اللي هتضيعه وتضيع مستقبله، لقد تركه أبوه يتيما وأسلمته إلى القصار يعلمه مهنة حتى يكسب منها دانقا أو دانقين، الدانق اللي هو سدس دينار. فقال لها أبو حنيفة في صبر وحكمة العالم، قال لها: مري يا رعناء، يعني اللي ما عندكش نظرة مستقبلية، يا متسرعة يا متهورة، مري يا رعناء، هو ذا ابنك بين يدي يتعلم أكل الفلوذج بدهن الفستق، نوع من المهلبية والحلويات لم يكن يصنع إلا للأمراء والخلفاء. فعنده نظرة مستقبلية، قال لها ابنك باللي بتعلمه بين يدي ده هيتأهل إن هو يجلس بين يدي الفقهاء الكبار والخلفاء العظام. فما عجبهاش الكلام وقالت: والله ما أرى إلا أنك شيخ قد كبر سنك وخرف، يعني أنت كبرت وخرف. متخيلين الكلام ده تقول لمين؟ لأبي حنيفة. هو في الصبر لم يرد بعد ذلك. ومرت الأيام وظل أبو حنيفة يعنى بهذا الغلام اليتيم النبي، لأن أبو يوسف أظهر جودة في التعلم ليس لها مثيل بين يدي أبي حنيفة. مرت الأيام وأبو حنيفة ينفق من ماله الخاص على أبي يوسف، وتوفي أبو حنيفة، ويشاء الله عز وجل أن تتحقق رؤيته المستقبلية. يتولى أبو يوسف القضاء لثلاثة من الخلفاء، وأول من يلقب بقاضي القضاء في الخلافة الإسلامية في الدولة الإسلامية عموما هو أبو يوسف. هذا تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء، هم الخليفة المهدي وابنه الهادي ثم هارون الرشيد عليهم رحمة الله. ووصل إلى درجة علمية عالية لدرجة أن الإمام أحمد بن حنبل يقول: أول ما كتبت الحديث ذهبت إلى أبي يوسف القاضي فكتبت الحديث عنه. أول واحد تعلم الحديث منه الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله هو القاضي أبو يوسف، هذا اليتيم الذي كان يجلس بين يدي أبي حنيفة عليه رحمة الله. في أثناء توليه القضاء للخليفة هارون الرشيد عليه رحمة الله جمعهما المجلس يوما، قعدوا الاثنين مع بعض، فأتى الخادم بطبق من الحلوى فقال الخليفة هارون الرشيد عليه رحمة الله: يا أبا يوسف كل من هذه فإنها لا تصنع لنا كل يوم. فقال: ما هذه يا أمير المؤمنين؟ قال: هذه فالوذجة بدهن الفستق. الكلام اللي قاله مين؟ أبو حنيفة عليه رحمة الله. فابتسم أبو يوسف فقال هارون الرشيد: ما الذي يضحكك؟ قال: لا شيء. قال: بالله عليك قل لي. قال: تذكرت أبا حنيفة. وحكى له القصة، فترحم هارون الرشيد على أبي حنيفة وقال: لعمري إن العلم ليرفع وينفع في الدنيا والآخرة. ورحم الله أبا حنيفة، كان ينظر بعيني عقله ما لا يراه بعيني رأسه. كان عنده نظرة مستقبلية عليه رحمة الله. الأمة كلها في زمن العزة والرفعة كانت تتميز بهذه النظرة المستقبلية. في زمن التابعين ذهب ثلاثة من الصبيان الصغار إلى التابعي الجليل ابن شهاب الزهري، طبعا كلكم عارفينه هو أستاذ الإمام مالك عليه رحمة الله، ذهب الثلاثة إليه، أحدهم اسمه يوسف ابن المبشون. يوسف هذا يحكي عن هذا الموقف ويقول: ذهبت أنا وأخي وابن عمي إلى التابعي الجليل ابن شهاب الزهري نتعلم الحديث على يديه، فلما رآنا نستحي بعض الشيء مكسوفين ومحرجين قال: يا أبنائي، اسمعوا الكلام ده، أولادنا محتاجين الكلام ده كويس جدا، يا أبنائي لا تحقروا أنفسكم لحداثة سنكم، فإن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كان إذا نزل به أمر دعا الشباب فاستشارهم يبتغي رجاحة عقولهم. شايفين الكلام؟ عاوز يقول لهم: اوعوا تستصغروا نفسكم أبدا، الصغير مسيره في يوم من الأيام هيكبر. هذه الكلمات أعطتهم طاقة إيمانية عالية جدا، فتعلموا العلم بصورة جيدة حتى أصبح الثلاثة لا مثيل لهم. يوسف هذا أصبح بعد ذلك في كبره من رواة حديث المعدودين، لدرجة أنه صار من أكبر أساتذة الإمام أحمد بن حنبل سنا. يقول عنه الإمام أحمد عليه رحمة الله: تعلمت من يوسف هذا 200 حديث. أخذته متعلمه من يوسف هذا اللي كان صغير زمان. أما أخو يوسف كان اسمه عبد العزيز اللي كان معاه في نفس الموقف، فأصبح من رواة الحديث الثقات، هكذا يقول عنه الإمام البخاري. أما ابن عمهم اللي كان معهم أيضا وسمع هذه الكلمات من الزهري عليه رحمة الله فترقى في الفقه إلى درجة أنه صار مفتيا للمدينة المنورة مع الإمام مالك عليه رحمة الله. شايفين حضراتكم كلمات بسيطة أضاءت المستقبل لهؤلاء الصغار الثلاثة فأصبحوا كبارا بعد ذلك. هي دي النظرة المستقبلية اللي محتاجين نغرسها في أولادنا وبناتنا. أنا نفسي تسأل أولادك وبناتك عاوزين يكونوا إيه في المستقبل، يطلعوا إيه. أجرينا مرة استبانة في مدرسة من المدارس على مجموعة من أولاد الصف الخامس الابتدائي، سألناهم عاوزين تطلعوا إيه في المستقبل، فاللي كتب عالم واللي كتب مخترع واللي كتب ضابط واللي كتب محامي، مهن كثيرة. فجبنا ولد من الأولاد اختيار عشوائي وسألناه: أنت عاوز تكون إيه؟ أنا عايز ضابط. أبقى ضابط طبعا. قلنا له: عاوز تكون إيه؟ قال عاوز اكون ضابط مش عاوز اكون عسكري. فتعجبنا قوي، يعني عاوز يكون ضابط مش عاوز يكون عسكري ليه؟ فسالناه ليه يا حبيبي عاوز تكون ضابط مش عاوز تكون عسكري؟ قال اصل بابا قال لي العسكري بينضرب على قفاه والضابط اللي بيضربه، فانا عاوز اكون الضابط اللي بيضرب. ده والله حصل، انا شفت الكلام ده بنفسي. في دولة من الدول العربية عملنا استبان أيضا في مدرسة أخرى، الأولاد عاوزين يكونوا في المستقبل. فمدرس بيقول لما سألت الأولاد السؤال ده رفع ولد إيديه وقال يا أستاذ أنا عاوز أكون مؤذن. فقلت الله أكبر، ده شيء جميل جدا. الولد فاهم إنه هيكون من أطول الناس أعناقا يوم القيامة، واللي يحضر الصلاة ياخذ ثوابه، يعني الحاجات الجميلة دي. فسألته يا حبيبي أنت عاوز تكون مؤذن ليه؟ فقال له والله يا أستاذ أصل دوام المؤذن بصير، يروح يأذن في المسجد ويروح ينام، يروح يأذن الظهر ويصلي ويروح ينام، والعصر كذلك والمغرب والعشاء، فدوام بسيط. فأنا عاوز أطلع مؤذن عشان أشتغل زيه كده عشان أروح ينام. لكن في إنجلترا في مدرسة من المدارس دخلت المعلمة الفصل وكان عنوان الدرس أنت والمستقبل، وسألت الأولاد عاوزين تكونوا إيه في المستقبل. الفصل ما فيهوش غير ولد بس مسلم والباقي غير مسلمين، فكل واحد تحدث عن أمنياته في المستقبل. جه دور الولد ده فسألته عاوز تكون ايه يا حبيبي في المستقبل؟ فقال لها انا عاوز اكون صحابي. استغربت يعني ايه صحابي؟ ما عرفش الولد يفهمها الكلام ده في ثالثه ابتدائي. فاتصلت بالبيت واخدت موعد في المساء تقابل الاب والام تسالهم ايه الاختيار الغريب لابنكم اللي هو عاوزه ده. وبالفعل راحت بالليل وقعدت مع الاب والام، قالت لهم النهارده كان في درس انت والمستقبل ابنكم قال انا عاوز اكون صحابي. يعني ايه صحابي؟ بداوا يشرحوا لها يعني ايه صحابي ويحكوا لها قصص بعض الصحابه عليهم رضوان الله. انتهت الجلسة بأن المعلمة أعلنت إسلامها. أعلنت إسلامها على دين مين؟ على دين الولد الصغير اللي عاوز يكون صحابي. تعرفين ده ليه؟ لأن أبوه وأمه كانوا بيربطوه بهذه القدوة، كل ليلة لازم يحكوا له قصة من قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا كده اتكلمنا عن كم وسيلة؟ اتنين. الأولى كانت إيه؟ لا تستصغر أبنائك. الوسيلة الثانية بعنوان اغرس فيهم النظرة المستقبلية. الوسيلة الثالثة بعنوان حدثهم عن احتياجات الأمة. حدثهم عن احتياجات الأمة. اللي بيعيش نفسه ده بيعيش حياة صغيرة جدا، حياة قصيرة جدا. الرافعي مصطفى صادق الرافعي عليه رحمة الله يقول إذا لم تزد شيئا في الحياة كنت أنت زيادة عليها. هذه الحقيقة. الولد إمتى بقى يكون يزيد في الحياة؟ لما يعيش احتياجات الأمة. هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن هاجر من مكة إلى المدينة، جاءه وفد من بني النجار. هذا الكلام يروي لنا الإمام البخاري عليه رحمة الله. جاء الوفد ومعهم أعجوبة، غلام اسمه زيد بن ثابت، عمره 11 سنة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غلام من بني النجار يحفظ مما أنزل عليك 17 سورة. فاختبره النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ له من سورة قاف، فأعجب به النبي صلى الله عليه وسلم واكتشف أنه متميز في هذه المسألة، متميز في الناحية اللغوية والتعامل مع الألفاظ والحفظ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم ايه هيحدثه عن احتياجات أمه في أول لقاء، طفل عمره 11 سنة لأنه متميز حمله النبي صلى الله عليه وسلم بأمانة احتياج الأمة. فقال صلى الله عليه وسلم يا غلام تأتيني كتب من يهود، بتجيني كتب باللغة العبرية، لا آمن عليها أحد فتعلم لي كتاب يهود. يعني يا رسول الله مش هتستأمن حد، وهتستأمن زيد اللي عمره 11 سنة. نعم لم تحدث أحدا غيره عن احتياجات الأمة. نعم، وهل سينجح؟ بالفعل نجح عليه رضوان الله. يقول فذهبت فتعلمت العبرية أو اليهودية في 15 يوما، في 15 يوم أتقن العبرية. تخيلين ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه طاقة، أنا هستأمنك أنت ومش هستأمن حد، الأمة محتاجاك أنت مش محتاج حد تاني. يقول فتعلمتها في 15 يوما، فكنت أكتب بها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود وأترجم ما أتى من يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقابلني النبي يوما، لم نوقفش عند كده، وقال يا زيد أتحسن السريانية؟ لغة كمان عيب. الإمام السيوطي يقول أن هذه لغة أخرى. يقول فذهبت فتعلمتها في 17 يوما. شوف لأن الأمة محتاجة فلازم يشيل. شايفين حضراتكم ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، حدثه في أول لقاء في عمر 11 سنة عن احتياجات أمة. فكان زيد هذا الغلام الذي تعلم لغتين في زمن قياسي. ومرت الأيام وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت خلافة أبي بكر، فأشار عليه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أن يجمع القرآن الكريم في كتاب، فبحثوا فلم يجدوا غير زيد بن ثابت عليه رضوان الله ليتولى هذه المهمة العظيمة وعمره 23 سنة، يتولى جمع القرآن الكريم وعمره 23 سنة. يقول: والله لقد كلفني أبو بكر بمهمة هي أثقل من خوض البحار ونقل الجبال، ويقوم بهذه المهمة على خير وجه عليه رضوان الله. ملاحظين حضراتكم؟ اتكلمنا هناك لا تستظهر أبنائك سفيان بن عيينة يصبح مفتي المكة 23 سنة، الإمام مالك يصبح مفتيا للمدينة 25 سنة، زيد بن ثابت يجمع القرآن وعمره 23 سنة. الغرب الآن عندهم مصطلح اسمه تبكير سن العطاء، ده في الغرب الآن. عندما نقابل بعض الأمريكان يفتخرون أن في كليات السياسة المرموقة عندهم يصبح لها العميد أو المدير وعمره 23 سنة أو 25 سنة، فكنا نحدثهم عن هذه الأشياء، أن من جمع القرآن جمعه عمره 23 سنة، فكانوا بيستغربوا جدا إزاي الأمة كانت وصلت لهذا المستوى ثم انحدرت. فكنا نقول لهم أن هذه الأمة سيأتي منها جيل جديد يفعل ما فعله أسلافنا إن شاء الله. الجيل ده مش هيكون غير الجيل إن شاء الله اللي احنا هنربيه، لأن موضوعنا النهاردة زي ما انتم عارفين بعنوان: كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبير. ما زلنا في مسألة الحديث مع الأبناء عن احتياجات الأمة، لأن الصحابة أحسوا أن اللغات مهمة جدا لهذه الأمة، تميزت بعض البيوت بأنها تتحدث كل اللغات. هتستغرب أول موضوع ده، ده كان في بيوت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة والتابعين بتتكلم كل اللغات. أيوة، الحاكم يروي لنا أن بيت عبد الله بن الزبير عليهما رضوان الله كان من هذه البيوت. يقول: كان لعبد الله بن الزبير 100 من الولد وأولاد الولد، يعني أولاده من صلبه وأحفاده قرابة 100، كل واحد منهم يتحدث بلسان، كل واحد بيتكلم لغة، وكان عبد الله يتحدث بلغاتهم جميعا. الحديث بيروي الحاكم: فكنت إذا رأيت عبد الله بن الزبير في أمر الدين قلت: والله لا يعلم من أمر الدنيا شيء، وكنت إذا رأيته في أمر الدنيا قلت: والله لا يعلم من أمر الدين شيء. جمع الدنيا والآخرة بين كفي. هي دي الأمة، وده الجيل اللي عاوزين نربي زيه في أواخر القرن الثاني الهجري، عشان تعرفوا أن الخير ممتد في هذه الأمة ولا يقف. في مشرق العالم الإسلامي وتحديدا في مدينة نيسابور جلس محمد بن إسماعيل البخاري وعمره 17 سنة بين يدي أستاذه إسحاق بن راهوي عليه رحمة الله. حاول الأستاذ أن يحدث تلامذته عن احتياجات الأمة فقال: والله لو أن واحدا منكم يجمع صحيح السنة في كتاب لانتفع الناس به أيما انتفاع. يقول البخاري: فوقعت في نفسي هذه المهمة، وأقسمت أن أكون هذا الرجل، فعدت إلى بيتي ونمت في الليل فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو جالس على منبره الشريف ويأتي بالقرب منه بعض الذباب، وأذهب أنا فأهش الذباب عنه، أبعد الذباب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأفقت من نومي ورويت القصة لشيخي فأولها أني أذب كذب الحديث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص تأكدت المهمة، فبدأت أجمع صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب. البخاري عاش 62 سنة عليه رحمة الله، قضى معظمها في الترحال، جمع صحيح البخاري في 16 سنة. يقول: ما وضعت فيه حديثا إلا اغتسلت وصليت ركعتين قبل أن أكتبه. وفي رواية أنه كان يفعل ذلك في الروضة الشريفة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا حسبت الفلوس اللي أنفقها البخاري تقريبيا على مشواره العلمي، لأن أبوه كان ترك له تجارة كان ينفق من ريعها، تقريبا أنفق في هذه المهمة العلمية حوالي 2 مليون ريال، يعني حوالي كم؟ 3 مليون جنيه مصري. متخيلين حضراتكم؟ هذا من ماله الخاص حتى ينجح في هذه المهمة، لأن أستاذه علمه أن هذه الأمة تحتاج إلى هذه المهمة، لذلك قرر أن يكون هذا الرجل. فإحنا يا جماعة محتاجين نتحدث كثيرا مع أبنائنا وبناتنا عن احتياجات الأمة لعلهم يقوموا بسد هذه الاحتياجات إن شاء الله تعالى. قلنا كده كم وسيلة؟ 3، اللي هم: لا تستصغر أبنائك، اغرس فيهم النظرة المستقبلية، حدثهم عن احتياجات الأمة. الوسيلة الرابعة بعنوان: مجالس الكبار يحتاجها الصغار، زيارة الكبار يحتاجها الصغار. فاكرين لما قلنا الأب اللي كان بيشكو ابنه اللي انكسف يروح يزور عمه في المستشفى، وهو كان دائما يقول له: انت لسه صغير؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتعامل في هذا الموقف. فالبخاري يروي لنا عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على الدابة، على الناقة، على إكاف، على قطيفة فدكية، الإكاف اللي هو البرزعة أو السرب على إكاف على قطيفة، القطيفة كانت توضع قطيفة فوق السرب يجلسون عليها. يقول أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على إكاف، شوف الوصف التفصيل أهو، على إكاف على قطيفة فدكية نعود سعد بن معاذ قبل وقعة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم أخذه فين؟ يزور المريض اللي هو مين؟ أحد سيدي الأنصار الذي اهتز لموته عرش الرحمن، سعد بن معاذ عليه رضوان الله. حسبت أنا سن سيدنا أسامة في الموقف ده قد إيه؟ ما هو حدد لنا الوقت بالظبط. قال قبل وقعة بدر، حسبت عمره هنا لقيته 8 سنوات. أخذه النبي صلى الله عليه وسلم يعود مريضا من وجهاء القوم وعمره 8 سنوات. يبقى اللي يطلع من هنا النهاردة من الدرس ده ابني يقول يا بابا عاوز اجي معاك نزور عمه المريض ولا خالته المريضه، ويقولوا انت لسه صغير، يبقوا يخالفون ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اه ناخده معانا ونعلمه ادب زياره المريض، وازاي يقعد ساكت، وازاي ياخد له بوكيه ورد او هديه لطيفه معاه. الحاجات دي يا جماعه والله بتوقف القلوب، وبتعلم اولادنا ان في صله جميله جدا بينه وبين الكبار، وتعلمه ازاي عمه ده وهو مريض بيحنوا عليه، يعني امور من هذا القبيل. الحقيقه النبي صلى الله عليه وسلم ما علمناش بس ان احنا ناخد الطفل الصغير واحنا رايحين نزور المريض، لا، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا نزور الطفل نفسه وهو مريض. شوف البخاري بيروي لنا عن سيدنا انس ان غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته. شوف غلام ويهودي وخادم ايضا للنبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك عندما يمرض يذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته وجلس عند رأسه ورأى أن الموت قريب منه صلى الله عليه وسلم، قريب من الغلام، فقال أسلم يا بني، فرصة يا ابني قبل ما تموت تدخل الإسلام تدخل الجنة. فنظر الغلام إلى اليهودي أبيه، فأشار الأب إلى ابنه أن أطع أبا القاسم، فأسلم الغلام وتوفي بعد ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هي دي التربية العملية مش كلام. بل إن الطبراني بيروي لنا موقف آخر أكثر روعة وجمال، يروي لنا أن غلاما من الأنصار اسمه طلحة بن البراء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علمته أمه. أمه علمته إيه؟ علمته أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله دخل الجنة. خرج طلحة من البيت قابل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مرني بأمرك أطيعك إن شاء الله، وعاوز يدخل الجنة. بالمناسبة هنا في جزئية مهمة أوي، العلماء بيقولوا، علماء التربية بيقولوا إن في حديثنا مع أولادنا من سن يوم أو من سن سنتين لسبع سنوات لا نتحدث معهم إطلاقا عن النار، يبقى حديثنا كله عن الجنة، حديث ترغيب لا ترهيب. في أولاد بيوصلهم لدرجة إنه يقول أنا بكره ربنا، والعياذ بالله. تعرفين ليه؟ لأن أمه كل شوية تقول له ربنا زعلان منك، ربنا هيوديك النار، كده غلط وربنا زعلان، كده غلط وربنا مش راضي عنك، كده غلط وربنا هيوديك النار. يوصل لدرجة ولد قال لأمه إيه؟ قال لها هو ربنا ما عندوش غير النار؟ مفيش حاجة خالص غير النار ولا إيه؟ فمع أولادنا وبناتنا قبل سبع سنين يبقى حديث فيه الكثير من الترغيب والقليل من الترهيب. طلحة بن البراء قابل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله مرني بأمرك أطيعك إن شاء الله. فالنبي عايز يختبره، قال يا غلام اذهب فاقتل أباك، روح موت أبوك. تخيلوا، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مش هيسيبه يعمل كده، لكن الغلام عشان يثبت انه مطيع جري. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم يا طلحة تعالى يا ابني، يا غلام اني لم ابعث بقطيعة رحم، بس انت اثبتت كفاءة يا ابني وان شاء الله مطيع باذن الله. مرت الايام ومرض طلحة ابن البراء عليه رضوان الله، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعود. شوف رواية الحديث بتقول ايه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في الشتاء في برد وغيم صلى الله عليه وسلم. شايفين الحرص؟ في الشتاء في برد وغيم. فلما رأى طلحة في سرير مرضه علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت في مرضه هذا، فلما أن أنهى زيارته قال لأهله إني أرى أنه سيموت في مرضه هذا، فإن مات فأخبروني حتى أصلي عليه وأدفنه. طلحة بن البراء فهم، فبعد أن غادر النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهله إني أرى أني ميت في مرضي هذا، أنا حاسس أني هموت، فإذا مت فلا تخبروا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أخشى عليه مكر يهود بليل، خايف يجي بالليل فاليهود يعملوا أمره ويقتلوا أو يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا بذنبي فلا تخبروا، ومات عليه رضوان الله. ففعلا عمل بوصية طلحة ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوه. وفي الصباح علم النبي صلى الله عليه وسلم وسأل ما بال طلحة؟ قالوا مات ودفناه، وحكوا له ما قال. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وفدا من أصحابه وصفهم خلفه أمام قبر طلحة وصلى عليه ورفع يديه إلى السماء صلى الله عليه وسلم وقال اللهم ألق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا انه ما يخرجش في اي مشوار غير وياخد معاه احد الصغار من اصحابه صلى الله عليه وسلم. دايما خليك زي النبي صلى الله عليه وسلم، او حضرتك خليك متاسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. مفيش مشوار نخرجه ينفع ناخد اولادنا او بناتنا فيه غير وناخدهم عشان يتربوا ويتعلموا تربيه عمليه، مش كلام. اخبرنا الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف خلفه في حجه الوداع اسامه بن زيد من عرفات الى مزدلفه، وهنا في مزدلفه تبدلت الادوار، نزل اسامه بن زيد من على الدابه من على ناقه النبي صلى الله عليه وسلم وركب خلفه الفضل بن العباس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان مقسم الرحله اجزاء، الجزء ده يركب فيه خلف النبي صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد، والجزء الثاني ده يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس. هذا يتعلم وهذا يتعلم دون حرمان احد. ويروي لنا الامام مسلم عن عبد الله بن جعفر عليهما رضوان الله قال: اردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يوما فاسر الي حديثا لا احدث به احدا من الناس. شايفين التربيه والتعليم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ذلك. احد الاباء كان حريص جدا انه هو ياخد اولاده معاه في السياره او في العربيه باستمرار، اي مشوار ينفع يروحوا فيه ياخدهم معاه. وفي يوم من الايام وطبعا الاولاد هيركبوا في السياره مش هيسكتهم، ده عاوز يركب قدام وده عاوز يركب ورا، ده عاوز يقف هنا، ده عاوزنا نمشي. فبيقول الاب: انا احترت وتعبت، كلهم كانوا بيتضربوا مين يجلس جنبي في المقعد الامامي، فقلت لهم الكلام ده مش هينفع، انتوا اقعدوا تشاوروا مع بعض ووصلوا القرار، لو ما وصلتوش لقرار وريحتوني مش هاخد حد معايا في اي مشوار تاني. بيقول انا عندي ثلاث اولاد. الاب بيقول سبتهم قعدوا مع بعض يتشاوروا ويتفقوا ويرتبهم ازاي الدور هيمشي، مين يقعد قدام وبعدين يرجع ورا وهكذا بالتوالي. فبيقول تفاجأت كل مشوار نخرج فيه الاقي الولد الصغير مره راكب قدام جنبي، ومره الاقي الولد الاوسط راكب جنبي، لكن الولد الكبير ما بيجيش يقعد جنبي ابدا قدام، مع انه كان اكتر واحد حريص يقعد في الكرسي الامامي. فاستغربت قلت ايه الحكايه، لكني رجعت قلت كده يعني في ذهني والله كويس ده هو الولد كبير واثر اخواته وشيء جميل. مرت الايام على كده ما شاء الله ممتازين، لكن في يوم من الايام لقيتهم الثلاثه بيتضربوا مع بعض، واخوهم الكبير عمال يقول لهم هاتوا الفلوس هاتوا الفلوس. فقلت لهم ايه يا اولاد ايه اللي بيحصل؟ قالوا له يا بابا ده هو مأجر لنا كرسي الامامي في السياره، مأجره لينا، الواحد اللي يقعد قدام يديله مبلغ، فاحنا مختلفين، زود المبلغ علينا ومحدش فينا عاوز يدفع. فهي دي التربيه صحيحه. احنا قلنا كده كام وسيله اللي هم ايه؟ لا تستصغر ابنائك، اغرس فيهم النظره المستقبليه، حدثهم عن احتياجات الامه، خذهم معك لان الصغار يحتاجون الى زياره الكبار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.